قلت توقف حل وتقف وخذوه لزندانته واصرفوا الجمع من هنا. لقد انتهت تلك المناظرة. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ يا حراس اقبضوا على هؤلاء المتآمرين. لا نريد فتنة، إنما نريد أن نرحل ومعنا الإمام. هذا لا يمكن، لا يمكن أبدا أن نسمح لا تتحدث مجددا حتى أسمع. لقد حبست ابن حنبل خوفا من أفكار قد تغير على الناس دينها، لكنني أهتم لصحته كما تهتمون. ابن حنبل سيظل ممنوعا من مجالس العلم ومن الإمامة، لكنني سأطلق ترى. مولاي أنت لا تعي خطورة الموقف. أنت من لا يعي أن ابن حنبل قد انتصر بالفعل في هذه المعركة. مسير العزم على رواه. الحلقة 13 الخطر. ذهبت الحيلة فليس لي حيلة. ذهبت الحيلة فليس لي حيلة. ما الذي حدث؟ ماذا أصاب الخليفة؟ كان بخير حال. حمى، طلب حجاما واحتجب، فابتدرته الحمى بعدها بساعات. أين هو ذلك الحجام؟ وأين الكاسات التي استخدمها؟ تخلص الخدم من الكاسات في حينها، إنها تحوي دما فاسدا يا رجل. أما الحجام فقد انصرف، وأظنه قد غادر البلاد. ويحك يا ابن أبي دؤاد، ماذا فعلت؟ لا شيء، أقف هنا مثلك تماما قلقا على مولاي الخليفة، لكنني في الوقت نفسه أستشعر الحكمة الخفية من وراء مرض مولانا أمير المؤمنين. وما هي؟ نحتاج إلى تحريك المياه الراكدة. انظر إلى ما قادتنا خلافة المعتصم، اشتباكات بين الجيوش العربية والتركية في الشام. تراجع دورنا كثيرا أيام حكمه، وابن حنبل ينعم بحريته، وكل يوم يزيد عدد أتباعه عن الذي يسبقه. نحتاج إلى دماء جديدة، رجل كالمأمون يعيد الأمور إلى نصابها. ومن هو ذلك الرجل؟ هارون ابن المعتصم، رجل علم وسياسة، ولطالما قال عنه المأمون إنه يشبهه. سيكون هو الخليفة القادم. ذهبت الحيلة فليس لي حيلة. عظم الله الخليفة الواثق بالله، وجعل عهده خيرا وبركة على أمة الإسلام. هل أتيت لتدعو لي فقط يا ابن أبي دؤاد؟ أدعو لك من قبل أن آتي إليك يا مولاي، لكن فراستك تذهلني، فأنا أخشى يا مولاي أننا لا نملك رفاهية الوقت. أعلم مقصدك، ما يحدث بين قوات العرب والأتراك في الشام. أبي يخطأ حين اعتمد كليا على الأتراك وأهمل القوات العربية. لكن الأتراك أثبتوا كفاءة عالية في المعارك. أعرف ذلك، لذلك سأصدر أمرا بترقية قادة القوات العربية. أما الأتراك سنزيد لهم رواتبهم. الجيش العربي سيهدأ حين يشعر أنه في مكانة أعلى من الأتراك. نعم الرأي يا مولاي، نعم الرأي. أستشعر أن عندك ما تريد قوله. نعم يا مولاي، أنت تعلم بأمر الفتنة التي أثارها أحمد بن حنبل في بغداد. لطالما ظننت أنك أنت من أثارها يا ابن أبي دؤاد، بعدما صببت ادعاءاتك في أذن عمي المأمون. ليست ادعاءات يا مولاي، إنما هي حق. أنا لا أهتم لهذا. لكن أحمد بن حنبل خطر حقيقي يا مولاي، أتباعه يتزايدون كل يوم، يرونه رجلا نصره الله على خليفتين، وإن ادعى النبوة أجابوه. تعال معي يا ابن أبي دؤاد، سأريك الخطر الحقيقي. أتعلم أنني كنت متابعا جيدا لسياسات أبي؟ كنت أعد الأمر تأهيلا لي لأتولى الخلافة بعده. أبي لم يكن قط رجل سياسة، لم يعرف في حياته إلا السيف. أما أنا فأعرف جيدا كيف أسوس دولتي، كما أنني أجيد استخدام السيف. لماذا فزعت؟ هل تعرفه؟ هيا يا ابن أبي دؤاد، فرنسك أجلد من هذا. سألتك سؤالا، هل تعرف صاحب هذا الجثمان؟ لا لا يا مولاي، أعذرني، فلم أحتمل منظر هذا الجثمان وهو ممزق الأوصاف. كيف لا تعرفه يا ابن أبي دؤاد؟ إنه الحجام الذي طلبه والدي قبل أن تبتدره الحمى. ماذا؟ نعم هو نفسه، وجده جنودي يحاول أن يهرب خارج البلاد، وكأن الموت نفسه يطارده. أحضروه لي. مولاي لا تكن جبانا هكذا يا ابن أبي دؤاد، سأريك فقط كما احتمل هذا المسكين. انظر، لقد سلخنا جلد ساقيه، وهذا الشق في بطنه استغرق منا اياما، وقد كسرنا اصابعه وفعلنا اشياء اخرى قد تغيب عن الوعي ان اخبرتك اياها. المهم ان هذا الرجل قبل ان ينفض انفاسه الاخيره تعلم شيئا اردتك انت ايضا ان تتعلمه يا ابن ابي دؤاد. ما هو؟ ما هو يا مولاي؟ انني انا الخطر الحقيقي، انني انا.